الدرس الأول في كتاب تحفة الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سأقرأ في هذا الدرس المقدمة دون أن أعلق على شيء إلا ما لا بد منه، لأن المقدمة شارحة لنفسها ولا يوجد فيها ما ألفاظ صعبة أو أمور تحتاج إلى شرح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فقه في دينه من اصطفاه من الأنام، وهدى من ارتضاه لفهم من ما شرع من الأحكام. أحمده على جميع نعمائه، وأشكره على تزايد آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. وبعد، فهذا شرح على مختصر المسمى بتحرير تنقيح اللباب في الفقه على مذهب الإمام المجتهد الشافعي رضي الله تعالى عنه، يحل ألفاظه ويبين مراده ويحقق مسائله ويحرر دلائله. وسميته تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب، والله الكريم أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز بجنات النعيم، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الجملة التي بين خاصرتين بين قوسين هي من كتاب التحرير، من كتاب تحرير تنقيح اللباب. تحرير تنقيح اللباب هو لمؤلف التحفة، فهو قد ألف التحرير اختصر فيه تنقيح اللباب ووضع عليه شرحا، وضع شرحا على التحرير كما أنه قد وضع شرحا على التنقيح. فلشيخ الإسلام زكريا الأنصاري له شرح على تحرير تنقيح اللباب، وله اختصار وله شرح على تنقيح اللباب، يعني على الأصل، على كتابه الأصل، وسماه بشرح تنقيح اللباب. فعنده فقد اختصر التنقيح بالتحرير ثم شرح التحرير بالتحفة، وكذلك وضع شرحا مستقلا على كتاب تنقيح اللباب الذي ألفه أبو زرعة رحمه الله. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، أي أؤلف، ما قال أي يؤلف، فهو صاحب الشرح وهو صاحب المختصر. أي أؤلف، والاسم مشتق من السمو وهو العلو، والله علم للذات الواجب الوجود، والرحمن والرحيم، والرحمن الرحيم صفتان مشتقتان بنيتا للمبالغة من رحمة. الحمد هو الثناء، هو لغة الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل، ولا يكون حقيقة إلا لله المتفضل علينا بنعمه الوهاب لها، المرشد لتحرير تنقيح اللباب ولغيره. وابتدأت بالبسملة ثم بالحمدلة جمعا بين الابتدائين، الابتداء الحقيقي والابتداء الإضافي، واقتداء بالكتاب العزيز، وعملا بخبري كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي رواية بالحمد لله. رواه أبو داود وغيره، وحسنه ابن الصلاح وغيره. والصلاة وهي من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن الآدميين تضرع ودعاء، والسلام بمعنى التسليم على سيدنا محمد نبينا أشرف الأنام أي الخلق، معنى الأنام الخلق، وعلى آله وهم مؤمنو بني هاشم وبني المطلب وصحبه، وهو هو عند سيبويه اسم جمع لصاحبه، وبمعنى الصحابي، وهو من اجتمع مؤمنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السادة الكرام صفتان لمن ذكر، أي صفة للآل وصفة للصحب. وبعد، يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، وأصلها أما بعد بدليل لزوم الفاء في خبرها، طبعا غالبا، بدليل لزوم الفاء في خبرها غالبا، ولتضمن أما معنى الشرط. أما بعد، هذه أما يعني كان ينبغي أن يضعها بين قوسين، ولتضمن أما، يعني أقصد المحقق طبعا، ولتضمن أما معنى الشرط. والأصل مهما يكن من شيء بعد البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على من ذكر، فهذا المؤلف الحاضر ذهنا على على على يعني على احتمال أنه وقع التأليف، وقعت المقدمة قبل التأليف، وعلى احتمال أن المقدمة وقعت بعد التأليف، فهذا أي الحاضر بين يدي. وبما أن الذي يقول فهذا المؤلف الحاضر، فهو يعلم، وهذا يدل على أن الشيخ قد ألف المقدمة قبل أن يبدأ بتأليف الكتاب، فوضع المقدمة ثم وضع الكتاب، لأنهم رضي الله عنهم ورحمهم كان الفقه سجية لهم، وكان الفقه حاضرا دائما في ذهنهم، فهم يكتبون ما في ذهنهم رحمهم الله ونفعنا بعلمهم. المؤلف الحاضر ذهنا مختصر من الاختصار، وهو تقليل اللفظ وتكثير المعنى. في الفقه هو لغة الفهم، واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، العلم المكتسب من أدلتها التفصيلية، على مذهب الإمام المجتهد أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه، أي على ما ذهب إليه من الأحكام والمسائل مجازا، على ما ذهب إليه من الأحكام في المسائل مجازا عن مكان الذهب. يعني هذا ذهب هي لفظة مجازية من مكان الذهب. اختصرت فيه مختصر الإمام أبي زرعة العراقي رحمه الله تعالى، المسمى بتنقيح اللباب، أي تنقيته، ويعني التنقيح هو مختصر لكتاب اللباب، لكتاب الإمام المحامل رحمه الله. جاء أبو زرعة فاختصر اللباب ونقحه وأضاف إليه بعض الفوائد، ثم جاء شيخ الإسلام زكريا الأنصاري واختصر التنقيح في التحرير، ثم شرح التحرير بكتابه تحفة الطلاب. إذن تحفة الطلاب هي شرح لتحرير تنقيح اللباب، والتنقيح والتحرير هو اختصار للتنقيح، والتنقيح هو اختصار للباب. ويوجد للمؤلف كما ذكرت لكم كتاب هو شرح فيه التنقيح، فعندنا التنقيح لأبي زرعة، شيخ الإسلام زكريا الأنصاري اختصره بالتحرير وشرحه بكتاب سماه شرح التنقيح، شرح التنقيح، وألف كتابا آخر وهو الكتاب الذي بين أيدينا، وهو كتاب تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب، أي تنقيته، تنقيح تنقية. وضممت إليه فوائد، قال هي جمع فائدة، وهي كل مصلحة تترتب على فعل، فهي من حيث إنها نتيجة له تسمى فائدة، ومن حيث إنها طرف له تسمى غاية، ومن حيث إنها مطلوب للفاعل بإقدامه على الفعل تسمى غرضا، ومن حيث إنها باعثة له بذلك تسمى علة غائية. يسر بها، هذه الفائدة يسر بها ذول الباب جمع لب وهو العقل. أبدلت غير المعتمد به، أي بالمعتمد، أي بالمعتمد، وحذفت منه الخلاف وما عنه بد، أي غنى بغيره، روما أي طالبا لتيسيره على الطلاب للفقه، وسميته تحرير التنقيح، متضرعا إلى الله تعالى، أي متعرضا له بالسؤال بمبالغة، أن ينتفع به طالب الترجيح في المسائل. ثم قال: كتاب الطهارة نتكلم عنه إن شاء الله ونبتدئ به في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.